بصفته وله صفة العلم وله الحكمة في ذلك، وما قضاه وقدره عز وجل فهو بإذن، وهو موافق أيضا لتمام الحكمة، هو موافق لتمام الحكمة. الله والذي يهاجر للحصول على فرصة عمل لا يقال هذا الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الإسلام إلى دار الكفر هذه معصية، ما يهجر، وإنما قل يسافر لشيء ما سائر. أما يقول فرصة عمل ولم يجد في بلده عمل هذا غير صحيح، الذي يقول انه لم يجد في بلده عمل هذا غير صحيح. ويتقي الله عز وجل ويترك اسباب العمل فانه يحصل ان شاء الله تعالى. طيب هذا سؤال طويل يعني صاحبه يعني يجيب كتابه ولا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.